قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد هكذا وحدثاني المصنف قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثني عبد الله بن الضحاك قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان يقول لرجل من العرب ويحكم أنها لرجال كما في نسخة أخبرت العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة والعالم يأتي عالم يوم القيامة سنبدو عند عبد الرزاق قال سمعت سفيان صحيح هذا سنبدو عند عبد الرزاق عالم فإن من فرط في العلم فالجهل يذله اطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة شرف في الدنيا معروف يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم وشرف في الآخرة بدرجات الجنة ورفعتها وأنه عالم في الجنة وقال أنا محمد أخبرنا محمد بن علي قال سمعت خالد بن قداش وهو ثقة قال ودعت أنس بن مالك فقلت أعلى عبد الله وصلي قال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم عند من عند أهله في جمع العلم قال أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان لنفسه يعني ما تمثل بها هذا من شعره مالي بكيت وأهل العلم قد ذهبوا حنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر فتلك تعتادني الأسقام والوصب صحبتهم ورامة صحبتهم وزمام الظرف كان الظرف يجمعنا دهرا دهيرا فزانوا كل من صحبوا هذا يكفي أهل الحديث ويرى أن بقاءهم عندهم لا سيما قد ذهب الصالحون ولكن كل نفس ذائقة الموت من ذهب بالأمس يتبعه من سيأتي بالغد هي أيام وساعات لا فرق بين من يموت أمس ومن يموت اليوم إلا إذا كان هناك مزيد عمل صالح للبلد وإلا فالموت آتي على الجميع في قصيدة طويلة يذكر قوما من فقهاء قصبة سلفوا رحمهم الله وفي شعره ذلك والعلم زين وتشريف لصاحبه أتت إلينا بنا الأنباء والكتب والعلم يرفع أقواما بالحسب فكيف من كان ذا علم له حسب وطلب بعلمك وجه الله محتسبا فما سوى العلم فهو اللهو واللعب وهذه جيدة ولي معارضة لقول القائل هو أبو أحاطب وإذا طلبت من العلوم أجلها أجلها منها مقيم الألسن العلم يرفع كل بيت هين والفقه يكمل باللبيب الدين الألسني ولا من الألسني باللبيب الدين والحر يكرم بالوقار وبالنهى والمرأة تحقره إذا لم يرزن يعني إذا لم يكن رزين مربوطا بالعلم إذا كان قائشا تحقره فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين هذا الصحيح ولا مقالة جاهل إذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن المرء تقيمه إذا لم يلحن يعني هذه قصيدة عارضها ابن عبد البر ورد عليها لمعارضة. النحو يصلح باللسان الألسن والمرء تفهمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. هذه الأبيات ما أعجبت ابن عبد البر رد عليها. نعم تفهمه إذا عنده علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث وعنده توحيد. أما إذا لم يكن تفهمه حتى وإن كان زنديقا هذا ما هو صحيح. نعم إن الكلام الفصيح يجعل صاحبه مقبول أو ربما وبليغ وما إلى ذلك، إلا أنها ميزان الناس عند أهل الحديث وعند أهل السنة وعند أهل الإيمان هو الدين، لا مجرد البلاغة. ويتخلل بلسانه كما تخلل البقرة كما في الحديث، وسواء كان نحويا أو ما كان لا بد أن يقترن بدين الله عز وجل حتى يكرم. فنعم ما صنع أن عارضه بهذه الأبيات التي ترى هذا الصحيح ولا مخالف جاهل فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان مهتديا لقال مباشرا فأجلها منها مقيم الأجن. توحيد علم الحديث المسلم القرآن. ولبعض العلماء يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. وفعلا يعني العالم لا يصير غريب في البلد، بل يصير هو رأس، وهم يلتفون حوله وينهلون من علمه، والمقدم والمفتي والمسؤول وهكذا. ما هو الغريب أينما نزل؟ لو كان قال وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه وما عالم في بلدة بغريب، إنما قد يكون غريبا عند الجهال أشد غربة. أما عند أهل الهدى ومن يبتغيه يلتمسه حتى وإن لم يعرفوه وإن يكون نزل فيه أول مرة ما هو غريب، ينزل عند أحبابه أهل الخير والحق والهدى.